حصلت في صفحة اللوبين اللي فيه اللي هي الاعتداء في المراجعة اللي هي مش ركز عليها في مراجعة الدروس، لأن هذه تقولنا الفترة هذه فترة تحضيرية قبل ما ندخل في كيف أنتم تقرأوا في التحضير؟ لا مش الروضة هو التحضير عنده اسمعين هو فما التحضير اللي بعد الروضة فما التحضير اللي فوق هذا كسر بيس وش كون ينجح فيه بتاعك التخن التكنيك بتاعك الهندسة ها؟ ثم التحضير بتاع والتحضير ما تشيش كيف موجود بس ما تشيش كيفاش قلت لي؟ حب النسخ بتاع 18 صفحة ولا كيفاش؟ هاني أعطيتهم توا النسخة باش يصوروا منها. أنا من علوم القرآن تلقى المنهج المقرر على طلاب المعهد المعهد العالي المعهد بتاع الأزهر. احنا الاخر ما رايناه هو اسباب النزول هكا ولا فما نقطة أخرى قبل ما ندخل في المراجعة في مباحث علوم القرآن يسموها كيفية النزول. كيفية النزول كيفية النزول لا يقصدون بذلك نزول عن طريق جبريل الوحي، هذا موضوع آخر. كيفية النزول أي كيف كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء به جملة واحدة أم جاء به مفرد بفرد؟ أن يقصدون به التنجيم اللي هي كيفية النزول. يقولون لدايا الشيخ عبد الفتاح القاضي لم يشهد الله تعالى أن يكون نزول القرآن الكريم على سنن إنزال الكتب السماوية السابقة بجملة واحدة. لم يشأ الله تعالى أن يكون نزول القرآن الكريم على سنن إنزال الكتب السماوية السابقة في جملة واحدة. طبعا أحيانا نجد بعض الجمل التي تتكرر في كثير من الكتب وكأنها من المعلومة بالضرورة. في هذا الكتاب وفي غيره من كتب علوم القرآن قلنا العلماء الشيخ أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة بينما القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة لما نزل مفرقا. ليس لدينا دليل يؤكد لنا أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة. معناه دليل لأن غالب ما في العمر ربما الذي يستدل به هؤلاء الذين يقولون أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة خلافا للقرآن الكريم قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كأنهم طلبوا هذا المطلب قياسا على ما يعرفونه من أحوال الكتب السابقة. لكن من أين لهم من هذه المعرفة الكتب السابقة؟ هل تتصورون أن التوراة أنزل جملة واحدة؟ ما ظنون ذلك؟ وليس لدينا دليل على انه انزل جمله واحده، على الاقل اذا كان عندنا دليل على هيك ولا على هيك فلنتوقف. ولكن مش نقيسوا، نقيسوا على القران. الالواح اليست مما انزله الله تعالى على موسى عليه السلام جمله واحده؟ هل الالواح هي كل التوراه؟ لا. اذا هي على فرض ان التوراه انزلت قبل ذلك او بعد ذلك. إذن فهي قد أضيفت إلى التوراة، فالتوراة لم تنزل جملة واحدة. ولذلك كلمة من الكلمات التي تحتاج إلى إعادة نقد إعادة نظر وهي كلمة تجدونها متكررة في أغلب في جميع تقريب كتب علوم القرآن باستثناء الشيخ محمد الغزالي الذي نبه إلى هذه المسألة وأكد أنه ليس لدينا دليل يؤكد لنا أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة لأنه من سنة الله تعالى

ذلك ما نتدرج به في تطهير من العقائد الفاسدة. التطهير العقدي، التدرج في التطهير العقدي. التدرج الثاني، التدرج به في تطهير من العادات. وتعرف ان الانسان يسقط عليه المفارقه اعتاد عليه، الفطام صعب، لان المفارقه العاده تشبه الفطر، فقط الصغير الذي سيفارقه لما نلوم. اقول لك عمليه عسيره تتطلب شيئا من التدرج، العادات التي هي تشبهها ويتعاملون بها على مر الزمن. التدرج في تطهير من العادات القبيحه التي توارثوها ودرجوا عليها وتاصلت في نفوسهم، فكان من المتعذر عليهم تركها مره واحده. وتعرف السيده عائشه قالت لو قيل لهم لو نزل اول مره لا تشرب الخمر لقالوا تدع الخمر ابدا، ولو نزل اول مره لا تزنوا لقالوا ندع الزنا ابدا. ولما هناك تدرج كوائد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر واكل الربا ونكاح نساء الاباء واكراه الفتيات على البغاء والجمع بين الاختين ونحو ذلك من المثالب التي كانوا عليها وعددوها. ثالثا، التدرج بهم في تكميلهم بالفضائل من نحو الصفح والحلم، لان الفضائل تكمل. التدرج بهم في مسالك الكمال والارضاء على المسيء والايثار والمحبه والامانه والامانه ورعايه الجوار والعدل غير ذلك. التدرج بهم في تكليفه بالواجبات من الشروط، الصلاه، احتل الصيام، الجهاد الى غير ذلك. التدرج بهم في حفظ القران، حفظ القران، الدوله حفظوه في السور القصيره، السور اللي فيها عشر قصص، السور اللي سهل الحفظ لانها قصيره الايات، قصيره في جملتها، ايقاعها في ايقاع قوي سهل الحفظ. نتكلم في حفظ القرآن وفهمه، فإن ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك لو نزل عليهم جملة واحدة، وخاصة أن الكتابة لم تكن منتشرة، فقد كانوا في مكة مستضعفين معرضين للأذى الشديد من أعدائهم حتى اضطروا إلى هجر وطنهم، وكانوا في المدينة مشغولين بمناواة اليهود والمنافقين ومحاربة قريش وغيرهم من العرب. فهذه الآية كلمة لها الآية، آية على مكثر وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل، تؤكد مسألة التدرج في التطهير العقدي، التدرج في التطهير من العادات، التدرج في تكميل المجتمع نحو من فضائل ومكان من أخلاق، التدرج في حفظ القرآن الكريم. الآية الثانية اللي هي آية الفرقان، وأما آية الفرقان فتذكر حكمة أخرى في إنزال القرآن منجما، من عدد الآية حتى لنا حكمة تنزيل القرآن. آية القرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكث، والآية الأخرى في الفرقان كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. هذه الحكمة هي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه بطبيعة الحال. هي عندما تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أفئدة الصحابة الذين معه، لأن نزول القرآن من الجبل يعني ماذا؟ يعني مجيء جبريل عليه السلام أكثر من مرة، هيك ولا؟ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر أن الله تعالى يتابع مسيرته، يشعر أن الله تعالى يرعى خطواته، شعوره بأن الله تعالى يتابع المسيرة ويرعى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومجيء جبريل المتكرر له فيه تثبيت لفؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الشدائد، وكم كان صلى الله عليه وسلم يبقى من الشدائد هو وصحبه الكرام في ذلك المجتمع الجاهلي الذي ترسخت فيه عقائد الشرك وعادات وثنية وأخلاق الجاهلية الأولى. فمجيء القرآن باستمرار فيه هذا المعنى، تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت من معه، وذلك أن تجدد الوحي وتكرار نزول الملك به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يشرح صدره ويملأ قلبه سرورا وغيظا، حتى أنه حينما يكتب عن في صدره لأنه يريد أن يجيء ويجيء عليه السلام ويشعره الفينة بعد الفينة بأنه في كنف ربه وعنايته. يقول في كنف رعاية ربانية يقوله قلبه ويقوله بشكل يعاون على الصدر وحفظه وكلائه لأن الوحي يحمل في كل مرة من دلائل صدقه في دعوة رسالته ما يقطع ألسنة المكذبين ويقنع عقول المنصفين بأنه رسول رب العالمين. وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهدا. كيف كان يثبت فؤاد النبي؟ فترى كان تثبيت فؤاد من ذلك قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيه تثبيت الفؤاد عندما يحدثوا عن الأنبياء السابقين وكيف كانوا يعني يلاقون الشدائد فيقول أنا لست مثبتا عن الرسل الجوداء يقتدي بما بهم بهداه مقتدي في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليا والمرسلين عليه يبين الله له فيها سنته في جعل العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين ولا إن حزب الله يكون الغالبون وربك كيفاش كتب أنه لا ينصرنا رسوله إلى آخره. رغم ما يصيبهم في تبليغ الدعوة من المحن والخطوب وسنته في إهلاك المكذبين مع ما له من الحول والقوة والجهد والسلطان وليزداد ثباتا على ثباته وجرأة على المضي في سبيل هداية الناس وإنقاذه منهم من حماية الضلال. وقد جاء تصريح بذلك في قوله تعالى في سورة هود في القصص وكل نقص عليك من أنباء الرسل ليش؟ ما نثبت به فؤادك فقصص الأنبياء السابقين فيه تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد كل من يقرأ هذه القصص ممن يعانون محنة الدعوة إلى الله تعالى. وترة أخرى كان بإنزال الآيات التي تحض على الثبات والصبر وتعيد بالدليل والأصل والنصر كالآيات الآتية واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. بعض العلماء قالوا ديما كل حاجة موجودة عند النبي من الأنبياء موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة الأفضل. في حق موسى عليه السلام قالوا لتصنع على عيني وفي حق محمد صلى الله عليه وسلم قال فإنك بأعيننا مش على عيني فقط. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر وما صبرك إلا بالله إلى آخره. وطورا كان تثبيت قلبه بميزان آيات التسريع لا يحزنك إلى آخره والنهي عن حزنه وإعراض قومي عن الهدام قومي تعالى عنك بخير نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تظلم نفسك حسرات عليهم حسرات. وطورا آخر كان بإنزال الآيات الوحيدة التي أمر بها المكذبون من قومه إلى آخره. وطورا آخر كان التثبيت بإنزال آيات الحجج والبراهين في الجيم الحجج والبراهين يتسمى فيه هذاك إثبات تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جملة فآيات الذكر الحكيم كله كان تثبيتا لقلبه الشريف. ملا شنو الحكمة وكيف نقص الحكمة من نزول القرآن متدرجا نقص مع بعض نزول القرآن متدرجا أو نزول القرآن مفردا أو متجمعا فيه حكم. الحكمة الأساسية الأولى التي أخذناها من آية الفرقان هي التدرج بشتى أنواعه. التدرج في التشريع، التدرج في تحرير الناس من العقائد الباطلة، التدرج في تحرير الناس من العادات التي تكبل خطواتهم نحو التقي نحو الصراط المستقيم، التدرج في تكميلهم بالخصال الفاضلة. حكمة التدرج هذه نقطة مهمة جدا في مسألة التنزيل القرآني المنجم. نزول القرآن المنجم كذلك فيه تثبيت لفؤاد محمد صلى الله عليه وسلم كما رأينا إما بالقصص أو بالدعوة على الصبر أو ببيانه لهلاك الأمم السابقة إلى آخره. تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه حكمة من الحكم التي نصت عليه الآية كذلك يثبت به فؤاد. والمهم أن نزول القرآن المتدرجا يقتضي أن يجيء جبريل عليه السلام مرات ويقتضي أن ذلك يشعر محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى مع المؤمنين وأنه يرعى خطواتهم ويكن له دعوتهم بعنايته ونصره وتأييده إلى آخره. النقطة الأساسية بينهما هذا الباحث في هذا الكتاب. نضيف إلى ذلك وفما النقطة أخرى هي التيسير

فتأتي الآيات مطابقة لحالة النفسية المؤمنين. عندما يكون المسلمون في حالة شدة تأتي الآيات التي تخفف عنهم ذلك الكرب. لكن أحيانا يكون المسلمون في حالة فخر واعتزاز وزهو، هكذا لا، فتأتي الآيات لتطالب منهم بالتواضع حتى لا تعجبهم كثرتهم وحتى لا يغتروا إلى آخره. يعني الآيات عندما تنزل على الإنسان وهو يعيش الواقع يكون لها وقع. أو نجيب لكم مثال من حياتكم الواقعية الآن، يعني كما يقولوا حدث يقع، حدث في البلاد متعلق بالمجلس التأسيسي ولا متعلق بالسلفية الجهادية ولا متعلق بالزمقتال ولا بأي شيء متعلق فبالنسبة. ووقتاش يكون التعليق عنده قيمة؟ تعليق العالم ولا الباحث ولا الشيخ؟ وقت اللي يبدأ مباشرة بعد الوضع هيك ولا كيف هو الحدث يقع عنده شهر وانت بعد شهر بعد عندك شهر وتتعلق بخمسة أمور رايح وتبدي انت رايك المسألة فاتت وكنا ما عادش عنده قيمة لأنه فاتت العملية. عندما يأتي التصريح أو التعليق العالم أو تعليق المسؤول السياسي في الوقت في الإباء يكون له تأثير. نفس الشيء ولله مثل الأعلى، عندما يكون المسلمون في حالة في حالة في حالة معينة في حدث ما تقعدش تستنى حتى ساعة بعد شهر تنزل عليه الآية، لا لا لا، في نفس اللحظة. وهي الحكمة هذه نفهمها من آية أخرى، هي تقريبا بعد الآية هذه. كيفاش كملوا الآية؟ وقت قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كمل هذا الشيخ لأنك في كلمات الآيات تعطينا حكمة أخرى إذا قعدت تحدث في بعضها. ولا يأتونك بمثل، إيش معنى لا يأتونك بمثل؟ أي لا يأتونك بنقد بشبهة من شبهات متعلقة بالعقيدة أو بالآخرة أو بالقبر أو بالبعث أو بقطعية الزانية أو بالرجم أو بأحكام شرعية متعلقة. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مش معنى عندما ينزل القرآن منجما يعني أنه عندما يأتي المسلمون المشركون بشبهة والمخالفون بشبهة وتكون الشبهة محل جدل ويجتمعوا عليها كذا ويعملوا عليها ندوات صحفية ويجي صحفية ويجيب الناس تسهل ولا صحفي ويجيب الناس يسهل والناس يختلفوا ولا يتكلموا عليها الناس في الجرائد وتكون هي محل جدل في المجتمع وتنزل الآية وقتها يكون لها واقع كبير ويكون لها تأثير كبير. فهمت الحكمة من تنزيل القرآن؟ ولا يأتونك بمثل، إذا كنا نقول نزيل القرآن هيك اليوم نفتح عليك كما احنا دروا تما هو ربي قال في الآية جيبها وتقول هيك لأن وقتها هما يعيشوا تنزيل يعيشون التنزيل. يعني ماذا؟ يعني عندما يأتي المشركون بالمثل لكن كما مثلا كان جيل الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل العظم وقال يا محمد أيابعث ربك هذا العظم وقال أمه ورقه ورقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه ويبعثك ويدخلك النعم. ما قالوش انت تكفيري خبروه كيف خبروه قول لي كيف. فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتونك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يوحي الخطاب وهو رميم. يعني تلاحظون هنا كيف ان الايه عندما تاتي في صلب الحدث يكون لها وقع كبير ولكن ياتي بعد الاكمال هذيك. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. اشمعنى يفسر انت تفسر انت تفسر انت تقول انت اول انت تقول والله يعني انا اظن ان هذه المساله ينبغي ان نراعي فيها كذا وحقوق الانسان والعداله شنو قول انت قول انت. يجي القران ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. ماذا تستنتجون من هذه الآية؟ تستنتج أنا استنتجت من هذه الآية أن القرآن الكريم هو الذي يفسر وليس هو الذي يفسر. كلمة التفسير في القرآن الكريم لم تذكر إلا مرة واحدة في هذه الآية، وذكرت لا بمعنى تفسير القرآن، وإنما ذكرت بمعنى أن القرآن يفسر. فهمت المفاجأة؟ ولكن الكلمة الأدق في استعمالها في خصوص ما نسميه تفسير هي التأويل. التأويل، تأويل القرآن أي تفسيره بمعنى، وحتى التفسير المأثور نحن نقول تفسير المأثور يسمون علماء التأويل، يعني الكتاب الطبري مش تفسير المأثور، هو كتاب يعني اسمه جامع البيان في تأويل القرآن. بقى المهم أن كلمة التفسير صارت اصطلاحا عند العلماء يطلق على يعني بيان وتحليل آيات القرآن، سمي تفسيرا اصطلاحا مش قرآنا، قرآنا يسمى ذلك تأويل، والرسول صلى الله عليه وسلم يسميه تأويل لأنه قال الله فقيه في الدين وعلمه ما قال علمه التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخره. بل هذه حكمة تولى أن تسألت سؤال مهم فمش حكمة أخرى الواقعية والتدرج والتيسير للحفظ وتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة الأحداث الواقعية والتدرج السؤال الآن هذه الفائدة فائدة نزول القرآن من الجمع هي حصلت بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من؟ إلى الصحابة الكرام. فهمني؟ إلى الصحابة الكرام، إلى الذين أنزل القرآن الكريم في بيئتهم في الزمن الأول، في الزمن التأسيس. فهل هناك حكمة من نزول القرآن منجما في خصوصنا نحن؟ بالنسبة إلينا الذين نتلقى القرآن الآن، ها؟ القرآن الكريم موجود جملة واحدة. فهموا؟ جملة واحدة. فكيف يمكن أن نستفيد من مسألة التنجيم؟ مسألة التنجيم هذه نستفيد منها نحن الذين آتانا القرآن، أي تلقينا القرآن بوصفه كتابا منزلا جملة واحدة. استفيدوا منها في مسألة الحكم. بمعنى قلنا أن نزول القرآن منجما للتدرج، يعني نستوعب منهج التدرج كمنهج. قلنا إن نزول القرآن متدرج مفرقا يستدعي أن الجبريل دائما مع رسول صلى الله عليه وسلم في مجيء القرآن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن نريد أن نثبت أفئدتنا بإكثار من قراءة القرآن، من قراءة القرآن ولو نجما نجما. مش تقرأ كل مرة يعني في واحدة تقرأ منه، وإنما تتعهد قراءته، تتعهد صلتك بالله تعالى عن طريق جبريل الذي أنزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنك عندما تقرأ القرآن فأنت كأنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة، عن رب العزة. لذلك تثبيت لفؤادك. والنقطة الأخرى نستفيد منها في تنجيم النص القرآني عندما نجتهد في أن نعيش واقعنا وحياتنا بالنص القرآني. يعني عندما يجتهد المسلم في حياته أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية، وأحيانا الآيات يعني يقرأ وهو يفهم معناها، يعني يقرأ القرآن يفهم التفاصيل بتاعه ويفهم وما يفهموش. أحيانا عندما تسمع شرحا وتفسيرا من شيخ من عالم لآية، سبحان الله تقول أنا لم أكن أعلم هذه المعاني كأني أقرأ السورة أو الآية أول مرة. يقول لا، لكنك عندما تعيش الواقع في الدعوة، في تحمل الدعوة الإسلامية، تحاول أن تعيش في حياتك بأحكام الإسلام، وتكون أنت في مشكلة، ثم تأتي تتنزل عليك الآية مش تحب تنزلها على الواقع. عندما تفهم عند ذلك تفهم بالضبط، بل مش تتحدث تعالى الجهاد وأهمية الجهاد، لم تفهم الآية إلا وأنت في ساحة المعركة. من مش تعرف على قيمة الحج وقيمة كذا وكذا، من غير تفهم لأنه بالحج إلا ودي في الحج أي حاجة مش تفهم أنت، حتى الأحكام بتاع المعاملة البيع والشراء والبيع السلب وكذا والجعل والكفالة والوكالة، من غير تفهم لهذا ديك المتعلقة إلا ودي إدمان. فالصحابة كانوا يستفيدون من النص القرآني في نزول من الجبل لأنهم كانوا يعيشون واقعهم من خلال الجليل. فعندما يحيا الإنسان ويحاول أن يحيا حياته بالقرآن الكريم، عند ذلك تكون محاولة تنزيل النص القرآني على واقعه لها فائدة كبيرة. ولذلك أكثر الناس فهما للقرآن ليسوا هم الذين يحفظون القرآن فقط أو الذين يفسرون القرآن تفسيرا لغويا، إنما هم الذين يجتهدون أن يعيشوا حياتهم بالقرآن الكريم. وهذه كيفاش إزاي يستفيد من مسألة الواقعية وتنجيم القرآن، هذه حاجة. فما حاجة أخرى نستفيدها من تنجيم القرآن، تنجيم القرآن بالنسبة إلينا الآن هو تنجيم في التعليم واكتشاف المعنى، لأن القرآن مش كلنا هو كلام الله تعالى لفظ ومعنى، هكا ولا هو معجز بلفظه ومعجز بمعناه، لكن معاني القرآن الكريم لا تنفد، معاني القرآن الكريم لا تنفد. لو أنزلنا كيفاش هي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أوتي العبد بكل حرف ألف فهم ما بلغ نهاية ما أودعه الله تعالى في كلمة من كلماته. ليه؟ لأن كلام الله تعالى صفة لله تعالى، وكما أن صفة الله تعالى لا تنتهي فكذلك فهم كلامه لا ينتهي. بمعنى شو اللي فرق هو بين النص العادي وبين النص الرائع؟ النص العادي تقرأ في قرايه في قرايه اولى سطحيه يطلع لك اللي عنده تفهمه مش يحبه. النص البديع الرائع هو اللي انت فين تعاود تقرا فين تكتشف فيه معاني جديده، فين تكتشف اشياء ما اكتشفتهاش قبل، لا يخلق على كثرة الرد، ما يقدمش معاني لا تنتهي. لا يمكن أن نقول إن هناك عصر من العصور قد تفرد بأن يكتشف جميع معاني القرآن، لأن الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق. كل عصر يفهم القرآن الكريم في مستواه المعرفي، في مستواه الثقافي، في مستواه الثقافي. ما كانوش قبل يفسروا القرآن الكريم بالتفسير الإعجاز العلمي والحديث على الجسد، كل معاني جديدة اكتشفها الناس. فاش معنى تنجيم القرآن؟ معنى تنجيم القرآن هو تنجيم بيان القرآن اللي يقول فيه رب سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف ربي قال لنا قبل يعني الآية اللي قال بها مثلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذه الآية لم يكن الناس في الزمن القديم يفهمونها بالمعنى الذي نفهم الآن، كان لها معنى لكن كان لها معنى آخر لم يكتشفه الناس. لو كان وقتها قالوا ولكن معنى ما يفهموش. ليش ما يفهموش؟ لأن عقلهم العلمي ما يفهمش معناها مسألة الانفجار والمجبار والسلامات الضوئية، ما يفهموش. يخلى يفهم المعنى هذا الآية يعني يفهمها في حدود عصره. سئل ابن عباس عن هذه الآية كيفاش كان يفهمها بل كيفاش السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، يقول كانت السماء رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق الله تعالى السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وهو تفسير صحيح في حدود المستوى المعرفي الذي بلغته البشرية أن ذلك. لكن الآن عندما نقرأ الآية في ضوء الكشوفات العلمية الحديثة يصبح لها معنى آخر نحن الآن نستطيع أن نفهمه، لان السقف العلمي للعصر اللي نعيش فيه ما عادش السقف العلمي القديم، وهو في نفس الوقت ما يلغيش معنى القديم ربنا. فهم كده جاء هو المستوى الاول صحيح في مستوى المعنى الثاني معنى اعمق. فما شنو التنجيم هنا؟ تنجيم المعنى، تنجيم الدلاله، تنجيم التفهيم، تنجيم الاراءه. سنريهم اياتنا، سنريهم اياتنا في الاستمراريه. كل ما تقدم الزمن كل ما اكتشف في القران ما لم يكتشفه السابقون، لان القران الكريم ليس كتاب عصري يمكن لعصر واحد ان يعتصره فيخرج كل ما فيه. لا، الكتاب القراني هو كتاب العصور كلها، كتاب العصور كلها، وكل عصر يستطيع ان يكتشف فيه ما لم يكتشفه العصر السابق. وهذا هو معنى التنجيم، التنجيم المعنوي، التنجيم الدلالة. أنا عندما أشرح وأفسر آيات من القرآن ما أفسره اليوم من آيات وصور ليس كما فسرته منذ 10 سنين، وما سأفسره به بالله تعالى بعد ذلك ليس كما فسرته اليوم. وهكذا دائما الإنسان يتعامل مع النص القرآني في طموح للارتقاء المعرفي والارتقاء في التعامل مع النص القرآني. التنجيم بالنسبة إلينا هو تنجيم دلالي، تنجيم معنوي. سنريهم آياتنا في الآفاق. أولم يرى الذين كفروا إن هذه فيها إعجاز علمي وفيها حاجة أخرى، فيها إعجاز غيبي. شو معنى إعجاز غيبي؟ من الإعجاز الغيبي أنه يعلم بشيء سيقع للمسلمين فيما بعد، فيها أن المسلمين سيقضي عليهم زمن يكونون متخلفين فيه علميا. ليش؟ بدليل أن الذين اكتشفوا في البعض مش المسلمين، شكون؟ الذين كفروا. اللي راوا في البعض اكتشفوا طلع شكون؟ مش المسلمين، الكفار. أولئك الذين كفروا. وقت اللي يقولوا أولئك الذين كفروا معناها المسلمين مش يعني وقت من الزمان مش يتعطل التطور بتاعهم المعرفي العلمي في التعامل مع الجو. وهذا بدلالة الإشارة، بدلالة الإشارة وليس بدلالة العبارة تفهمها بعد في أصول الفقه، دلالة العبارة ودلالة الإشارة، لأن السياق الآية تساق للدلالة على معنى فذلك تدل عليه العبارة، ولكن يمكن أن يؤخذ معنى جانبي لم تسق الآية بالدلالة عليه لكننا نفهمه بالإشارة، كما يقول الآية في قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لماذا سيقة الآية هذه؟ للدلالة على لكشف السر الذي لم يفهمه سيدنا موسى عليه السلام عندما يعني فرق السفينة، لكن نحن بالإشارة نستنتج منها أن المسكين ليس بالضرورة هو ذلك الذي لا يعمل. ساعات تقول ذلك فلن يخدم مش مسكين ما نعطيهوش إعانة. لا، هي الآية تقول كانت لمساكين يعملون في البحر ينجم هو يخدم ومع ذلك ما لحقش. فما واحد يخدم وعنده طفل برك يطبق في تعديد الناس، وواحد آخر يخدم وعنده غاز صغار، فبكيو لا بتقول يخدم ما باغي يخدم ما لحقش يسمى مسكين. واما المعنى اللي كشف في ابن اخرنا مش بالدلاله الاصليه ولكن بدلاله الاشاره، ودلاله الاشاره هي دلاله نصيه لانها اخذت من النص مش من العقل. ومنين الاسباب اللي تجعل المسلم يكتشف ديما في النص القراني دلالات يمكن ما يكتشفهاش الاخر؟ ما هو ما يسمى بدلاله الاشاره. وردوا بالكم كلمه دلاله الاشاره هنايا لا علاقه لها بالتفسير الاشاري عند الصوفيه. كلمة دلالة الإشارة مصطلح أصولي مش تفسير إشاري كما يقول التفسير الصوفي. تفسير إشاري يعني هيك حاجة تخطر في قلبه، لا، دلالة الإشارة هي دلالة علمية تقرأها في أصول الفقه كلمين على العلماء الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية الكل. دلالة الإشارة مقابل دلالة العبارة ودلالة الاعتبار ودلالة التضمن ويعني مفهوم الموافق إلى آخره. يعني النص القرآني يقول لكم فيه معاني لا يمكن أن يتصورها الإنسان في فترة من الفترات. مش جيت معاني أخرى. هذه إيش معناها؟ التنجيم الدلالي مش تنجيم النزول. تنجيم الدلالي. بقى. توزيع نرجع شوية للمراجعة. شقينا لو احنا خلينا نفكر مع بعضنا شقينا. خلينا نقول مفهوم الوحي. الوحي. تعريف القرآن. تعريف القرآن وبعدين مفهوم الوحي. أو هنا في كتاب ذات تعريف القرآن باختصار. هو في اللغة المصدر قرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ قراءة القرآن على زينة الغفران كالرجحان إلى آخره، فهو معنى القراءة وهمزته الأصلية ونونه الزائدة إلى آخره. ويشهد بكونه في اللغة مصدر معنى القراءة ونونه بهذا المعنى في الكون لا تحرك من لسانك استعجل به إن علينا جمعه وقرآن وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إن علينا جمعه لك في صدرك بواسطة الوحي إليك وقرآنه، أي أيوة أن تقرأه بعد ذلك بلسانك. وما معناه شرعا اصطلاحا هنا باش يعطيكم تعريف يقول لك هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه المتحدى بأقصر سورته المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر. نزيد أذكركم بالتعريف اللي قلت لكم عليه. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي. هذا التعريف اللي نقول فيه انا لانه شيء تقع الكتاب هذا يظهر حاجات وما يلقوش حاجات، والكتاب هذا يظهر حاجه ويخلي فيها حاجه، والكتاب الاخر وانا تاني نميتهم الكل وقريت برشا كتب تاع علماء حتى فين جبت التعريف هذا اللي هو جمع للمتفرد. كما نقول توا هذا مثلا ما حطش باللفظ العربي، تلقى واحد اخر حط باللفظ العربي، فهمني؟ واحد اخر ما حطش كذا، معناه ما حطش جبريل، واحد اخر حط جبريل، فهمتوا؟ ولكن التفسير التعريف هذا جامع نعاودوا هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تسميه عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، ولا نجم نقول المعجز بلفظه ومعناه بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. قلنا إن هذا التعريف ذكر لنا المنزل وهو الكلام، وذكر لنا المنزل وهو الله سبحانه وتعالى. ما القرآن شنو؟ القرآن الذي بين الدفتين. هو شنو؟ هو ليس شيئا مخلوق. هذا واضح عندنا، هو كلام. وذكرتم حاجة أنه الدليل على أنه ليس مخلوقا قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر ربي له الخلق وله الأمر. المخلوق هي الأمور المادية كما خلق الإنسان كما خلق النبات كما خلق الكلام. فما الأمر هو الأمور المعنوية الأحكام الشرعية الروح. وعندما تكلم الله تعالى عن القرآن قال إيش قال؟ قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآية هذه نص في أن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو من عالم الأمر، هو صفة من صفات الله تعالى. ملا كلام الله تعالى ليس مخلوقا إنما هو كلام منزل من عالم الأمر. منزل على من؟ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الآية تنص على قلبه. عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه السلام. يعني تدور على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لنخرج ما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى وما أنزل على الأنبياء السابقين. ترى كله بواسطة جبريل عليه السلام لنخرج أي وحي من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه إلا عن طريق جبريل. القرآن لم يكن يأتي إلا عن طريق جبريل عليه السلام. وذلك يسمى وحيا جليل عن طريق جبريل عليه السلام باللفظ العربي لدلالة على أن ترجمة القرآن ليست قرآنا. واضح؟ ترجمة القرآن ليست قرآن، هي تفسير القرآن، هي تأويل القرآن، هي نقل القرآن، مش معناها لا، هي ليست قرآنا، بالتالي يجوز قراءتها للمجنب ولا تجوز الصلاة بها إلى آخره، مش قرآن، حكمها حكم أي كتاب عادي. باللفظ العربي أي المتعبد بتلاوته. لماذا هذه؟ لإخراج أمرين، لإخراج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي معناه من الله تعالى ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزيد بعض العلماء يقول لإخراج قراءة الأحد، قراءة الأحد عندما تكون قراءة الأحد يعني مروية عن أحد الصحابة لا تعتبر ولا تسمى قرآنا، ولكن لا نصل بها. أي الآيات التي نسخت تلاوتها لا تسمى قرآنا، لكن الآيات التي ما زالت موجودة تسمى قرآنا. الآيات التي نسخت تلاوتها يعني هي احنا نعرفها حتى نقول المرات أول، فهمتوا؟ الآيات التي نسخت تلاوتها، ولكن نحن نضاعف ولا نقول بما ورد تجدونه في بعض الكتب في علوم القرآن في كلام على النسخ في مسألة أن الآيات نسخت تلاوتها وبقيت بقي حكمها حتى قيل أن الرجل كان قد نزل فيه القرآن، وحتى يقول عمر بن الخطاب يروي عن عمر بن الخطاب أنه كانت هناك آية في الرجل الزاني المحصن الشيخ والشيخة فارجموه مبتة لكان من الله. هذا حديث ينبغي رده. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما ينسخ تلاوة آية ينسيها، ما ننسخ من آية أو ننسيها سنقولك فلا تنسى، ينساها الرسول صلى الله عليه وسلم وينساها الصحابة، تمحى من الصدور ما ذكرهاش. ولذلك هي لو ثم لو كانت هذه الآية لرويت لنا بالتواتر، هي ليست مروية بالتواتر الشيخ والشيخ، ثم أسلوبها ما يسمعش مع نص القرآن إعجاز كي تقرأ تتقزز أنت شيخ وشيخة ولا شيخ وما لا شيخ، كانوا عاملين شيخة والحكم عليهم بالرجل، ما هي أسلوب مش به، مش أسلوب تبدأ إعجاز شيخ وشيخة ها؟ يقولوا كان لا هذه مش مثلا. انا اعطيك مثال اخر، مثلا سئلت السيده عائشه عن مساله الرضاعه بعشر رضعات او بخمسه رضعات، ايش قالت؟ قالت كان فيما يتلى من القران، ذكرتوش؟ ما ذكرتوش، كان فيما يتلى، مش تذكرها لان ربي نساها، عشر رضعات محرمه ثم نسخنا بخمس رضعات الى اخره. ما نسخ تلاوته لا يسمى قرآنا لأنه ينسى. ربي يدخل في الذاكرة الجماعية للمجتمع المسلم ينسي الرسول صلى الله عليه وسلم وينسي الصحابة سنقولك فلا تنسى إلا ما شاء الله من الآيات التي أنسخها، لأنني أنا أعلم السر وأحفظ ونعرف إلى آخره. يعني ربي سبحانه وتعالى يعرف مش في القلوب ويعرف مش يقع، فما نسخت تلاوته نسخت قرآنيته، وإن لم ينسخ حكمه في بعض الأحيان وإن نسخ حكمه في بعض الأحيان. ما قلنا المتعبد باللفظ العربي متعبد بتلاوته بإخراج الأحاديث القدسية، ولكن من أخرج لذلك قراءة الأحاد لأنه لا يجوز أن نصلي بها، كما قلنا ما يجوزش باش تصلي، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، ما يجوزش لأن صلاة العصر هذه قراءة أحد لم تكن متواترة، فهمتوا؟ إضافة كلمة صلاة العصر قراءة أحد فليست قرآنا، وإنما يتعامل مع العلماء على أساس أنها خبر أحد يساعدنا على فهم المعنى، ولكننا لا نصلي به ولا نتعامل. أصل سورة منه مسألة التحدي هناك إثبات إعجاز القرآن وأنها خاصية أساسية، ثم إعجازه هو هذا باللفظ والمعنى، والمعنى ليس باللفظ فقط وليس بالمعنى فقط. ثم منقول إلينا بالتواتر، وهذا شرط أساسي من شرط قرآنية القرآن أن تكون الآيات منقولة إلينا بالتواتر، وقد نقل إلينا القرآن بالتواتر كما هو معلوم، وفي درس آخر من دروس علوم القرآن كيف كتب القرآن في عدد الكتب في الصحابة إلى آخره. نعم. الآية اللي فيها فاسق بنبأ، وإن إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك يعني قراءة أخرى فيها فتثبت، فتثبت وإيه؟ قراءة دي أي قراءتين، قراءتين صحيحتين متواترة موجودة، فتثبتوا فتبينوا. وخلاف في القراءات مش خلاف اجتهاد، يعني خلاف الموضوع في القراءة ليس كاختلاف الفقهاء في الفقه. اختلاف القراء، مرة فات في الكلية طالبة عملت مذكرة بتاع بحث أسباب اختلاف القراءات، سبب الأول وسبب الثاني وسبب الثالث، فهمتني؟ ترى جيت تحط فيها قدام شوفها، قلت لها أنت ذكرت أسباب، وهي الأسباب سبب برك. كيفاش نقول لها أسباب؟ هي سبب برك. ليس الكلام على أسباب اختلاف القراءات، ليس الكلام على أسباب اختلاف الفقهاء. الأسباب اختلاف الفقهاء أطال فيها المسلمون الكلام وكتبت فيها كتب، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة من أعلام. رفع الملام لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لعدة أسباب، غياب الحديث، اختلاف في الدلالة، إلى آخره، كتاب رائع ياسر. في القراءات اختلاف العلماء في الفقه ليس كاختلافهم في القراءات، اختلافهم في الفقهيات اختلاف اجتهادي، لكن خلاف القراءات ليس خلافا اجتهاديا، فهمتوا؟ هو خلاف نقلي. مش معنى خلاف نقلي؟ يعني كما قلت بعض الناس اللي ما يعرفوش يقول لكم علاش المسلمين اختلفوا في فتثبتوا وفي فتبينوا؟ لانك انت تكتب بلاش نقاط، نجم تقراها تثبتوا وتنجم تقراها تبينوا. لا مش اختلفوا المسلمين في قراءتها خاطر هي ما كانتش مكتوبه بالاعجاب، لا لا اختلفوا في قراءتها لان الله تعالى انزلها مختلفه في القراءه، قال اقرأ هيك وقال اقرأ هيك. اسباب اختلاف القراءات ليست اسبابا اجتهاديه من المقرئين، انما هي اسباب نقليه. الرسول صلى الله عليه وسلم اختل يجيء صحابي يقول يا رسول الله انا قرات هذه الايه، أقرأت بهذه الآية بطريقة وسمعت فلان يقرأه بطريقة أخرى كأنه يحدث القرآن، يقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، فلما قرأ ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال وهكذا أنزلت، ثم قالوا أنت أقرأ، فقرأ بطريقة تخالف طريقة الآخر فقال هكذا أنزلت. وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز، يعني أن القرآن الكريم معجز سواء قرأته بقراءة نافع أو قرأته بقراءة حفص أو قرأته بقراءة عمرو بن علاء معجز بالقراءات كلها، أنزل ملك يوم الدين معجزة وبارك يوم الدين معجزة، فتثبتوا القراءة معجزة فتبينوا القراءة معجزة، تنوع الدلالة. هنا مش لسه شنية الحكمة من خلاف القراءات، مش شنية السبب، السبب متخطر المسلمين غلطوا ما عاد يحطوا اختلاف القراءات سبب اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول الناس يوم أخرى في الإسلام، كيفاش؟ هذاك أسباب اختلاف القراءات ما لا يخلق من يقرأ القرآن عاد كيف يدخل الإنجليزية يقرأ باللكنة ولا يختلف باللكنة الإنجليزية، لا هو من باب الحكمة من التيسير على الناس، لأنه تلقى قبيلة تنطق حرف النون مين، وتلقى قبيلة تنطق حرف الألف دي ما تسهلها، قبيلة الألف دي ما تحققها، هي راعيهم ينزلوا مكة وينزلوا خطوة رجل كبير عمره 50 عمره 60 70 لزارة الكيلاسيون تاعو لسكوتيكات ما عادش ينجم يبدلها، مش كيما تكون صغير مش يقعد يبدل ويقولوا اقرا ينزل القران بلغته هو، واحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم بلغته هو، البخاري في مسند احمد جاء واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله هل نم صياما في سفر؟ هل نم صياما في سفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليس من البر صيام في سفر. الاخر كبير لغتهم انه نوني بالله من هل من صيام في سفر؟ هل من صيام في السفر؟ قالوا ليس من البر الصيام في السفر. تصور واحد كيف هيك يقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بيانك معبد تقولوا دي تحرف القران فعل الرسول لا سيزو انت للرسول صلى الله عليه وسلم واقرا يتقعد انت تقول كي هو الرسول مش تخشش هو الرسول تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارتاح عشان اما الان خلطه يخلد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكر انت يقول هكذا انزلت يقول هكذا انزلت ان هذا القران انزل بسبعه احرف فقروا بايها شئتم بالسبع احرف مش سبع كلمات ولا تخدمني في موضوع اخر طبعا في علوم في القراءات تقراوا ان شاء الله. المهم ان اسباب اختلاف القراءات ليست اسباب سبب حقيقي وحيد في ان هذا تلك اراده الله انه انزل هكذا وهذا ذلك وجه في الوجوه الاعجاز. الحكمه من ذلك هو التيسير على الناس واحيانا رب سبحانه وتعالى احيانا مش يعطيك التنوع الدلاله ساعات رب سبحانه وتعالى يحب يقول لك راي المساله في هذه الاحكام ما يخرجش ينزل لك ايه في معنى وايه في معنى اخر كما فهم ايه مطلقه وايه مطلقه وايه خاصه مقيده وايه اخرى عامه وايه اخرى يخصص فيها العام احيانا يعطيك نصوص قراءات باش يبين لك ان نصوص احكام في المساله هيك ولا كيف يقول لك يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وبعدني تتقرأ وارجلكم هكا ولا بالعطف على الرجلين وقت يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم تولي معطوفة على المغسول مو معروفة هذه وأرجلكم تولي معطوفة على المغسول وأرجلكم معطوفة على الممسوح باهي الشيعة خلوها بمعنى المسح على طول لكن هيك تقرا هيك وتقرا هيك وقراءتين صحاح فما فسحة أولا عن المسح على الخفين هيك أقول لك استوعب هذا النص كيف تقرا بالقراءة الثانية والمس على الجوربين ما نعرفش كيف مرة أحد الطلبة هي قالوا في الآية ذكر كيف قلت له مالك كيف تولي كيف تقرأ الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كيفاش يولي المعنى؟ في بالي فاهم هو يولي المعنى أنه تغسل تمسح رجلك بالفرد خليه معناها أنك أمسح راسك برجلك بطل في جيمناستيك فكس هيك كيف هو ما نجمش يقول لي ترى مسيحة ترى مسح ما نجمش مسح روسي عندك حاجة أخرى ما عادش تعرفها في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومش لابس خف ومسح رجله مسح رجله ثابتة في السنة ايه موجوده في صحيح ابن خزيمة وغيره ولكن الخطا في الاستدلال ما كملوش بقيه الحديث مش هو ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم توضا وقال بعد ذلك في روايه اخرى هذا وضوء من لم يحدث شفتوا كيفاش معناها كيف ابن الانسان متوضي وما احدثش ولكن يحب يجدد الوضوء كيف يخلق للرجل اللي نجم يمسح فقط هون ولات وارجلكم تصلح في حاله وارجلكم تصلح في حاله اخرى فلا تقربون حتى يطهرن ولا الاخرى فلا تقربون حتى يطهرن هذيك تفيد معنى والاخرى تفيد معنى اخر يعني احيانا تعدد الايات تعدد القراءه يبين لك ان المساله فيها حكمان ولكن كل حكم عنده وضعيه تفضل على سوى الأولى. قالوا انه الصلاة لازم تسمع كم معكم عبس او لا. الدليل بتاعه انه الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ربي خذ نور البسيط بتاع الوالي والزام اللي هي المدفة اللي هي النبي الا في الصلاة هذه بدأت. علاش الفعل ما كانش وقت مع عبس او لا ولا جرى. علاش الفعل ما كانش وقت. اي. هذه ما يسمى يسميه بخطاب عتاب الحبيب للحبيب لا يكون عن طريق المواجهة. تو انت تبدأ واحد تعزه وتحبه كيف تجيه مش تلومه تبدأ حاشا تحب تغزره في وجهه تحبش تواجهه بالخطاب. سبحان الله والله الملائكة لا سبحان الله. فهنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يقول محمد عندما أراد أن يعاتبه ربه لم يوجه له الخطاب مباشرة كأنه يكلم شخصا آخر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أو أنه يطلق شيء حدث عن بعد الآخر وما يدريك وجبك تبدأ عنه يزك. وهذا موجود عادي في أساليب البلاغ وفي أداب الخطاب. خذ ذلك من قصة الخضر عبد الصالح مع موسى. في المرة الأولى عندما غضب موسى عليه السلام وقال له أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قالوا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خبره فماش برشا ليس حتى مش يقول عبس خبره كنوري رسول الله. قالوا ألم أقل لك إنك لن تستطيع ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. في المرة الثانية وقتها قال وقتلت نفسا زكية من النفس تغشش أكثر. قالوا ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا لولا كيف ما فيهاش لك فيها شيء من النصف والثانية فيها لك لو كان عملها مرة ثالثة روع منه هك ينزل في صدره تبني يقول روح روح روح خبط ضربه وهكذا دواليك. كيف الشيء مش تكلم أدب ورفق ما تواجهوش مباشرة. هناك دليل على أنه أنك لست مرتبان غضبا شديدا وإنما هو لوم الحبيب للحبيب. وش يعيونك العملية دي نعرف رأيه في الموضوع هذا ما يقولوش في خصوص عثمان وإنما يقولوا في خصوص أصل ينكر الواقع. وهذا العلماء المسلمين أهل السنة يعتبرها من باب خلاف الأول وأن هذه لا تعتبر معصية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة لاختلاف القراءات نجلس فيها أعجاز من ناحية أنه إذا أتيت إلى شخص عالم وقلت له أكتب لي نص في معنى الفلاني ثم قلت له أضف لي معنى جديد في هذا النص يعيد كتابة النص بصيغة أخرى لكن أضاج الكلام بمجرد زيادة ألف في مالك يعطيك معنى آخر تعدد قراءة القرآن بقراءات المتنوعة ثم اختلاف تنوع وثراء وليس اختلاف تناقض. واضح مش اختلاف تناقض. من المرة الجاية بحاول لي أتوقع عندكم ومشي يعطيكم الخلاصة عليه كذلك ونزيدوا مراجعة نزيدوا مراجعة طرق الواحد والرد على الذين يمكنون حجية القرآن الكريم والمكي والمدنية حتى تعلق طريقة مختصرة مستلقى الله هي زيادة مختصرة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل نفسي أنتم في مسافر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم